رجل عقد على بنت وهي حامل وهو يعلم، وكذلك والده ووالد البنت الجميع يعلمون أنها حامل، فما حكم هذا النكاح؟ الجواب: هذا العقد لا يجوز، هذا العقد لا يجوز، وعلى الزوج وعلى ولي أمر الزوجة مراجعة محكمة البلد التي هم فيها من أجل أن القاضي يجري ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. بارك